لكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. تابعوا كل جديد على صفحاتنا التالية.